أنا أعرف أناسا يحبون السهر إلى وقت متأخر في الليل، فنمت عندهم مرة ولم أتحمل ضجتهم، فقمت من النوم غاضبا وأقسمت بالطلاق أنني لو كنت أدري أن هذه حالتهم ما دخلت البيت. وفي المرة الثانية كان لي عندهم أغراض وحاجات، فاضطررت إلى أن أدخل البيت لأخذ هذه الأشياء من عندهم، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ ما دمت أقسمت أنك لو عرفت حاله لم تدخل عليهم سنت بالطلاق، وأنت على قصدك صحيح ليس كاذبا، فليس عليك شيء. أما دخولك الأخير فليس له تعلق بهذا، لأنك أقسمت على الشيء الماضي أنك لو علمت لم تدخل عليهم. أما دخولك الأخير فلا تعلق له بهذا الطلاق، لأنك لم تقل علي الطلاق لا أدخل عليهم، إنما قلت علي الطلاق لو علمت حالهم ما جلست عندهم وما نمت عندهم، فليس عليك شيء. نعم، بارك الله فيكم. وبهذه المناسبة ينبغي لأهل الإسلام أن يدعوا هذا السهر ويحذروا السهر، فإن السهر مضرته عظيمة، وزجر النبي عليه السهر بالليل وكره النوم قبل العشاء وبعدها، كره النوم قبلها والحديث بعدها. فينبغي المؤمن أن لا يسهر إلا من حاجة، كسهر في طلب العلم لا يضره، أو مع الضيف سهر لا يضر. أما السهر الذي لسماع التلفاز أو مشاهدة التلفاز أو قيل وقال أو أشياء لا ضرورة إليها، فينبغي لها لا يسهر، فينبغي لها يجاهد نفسه حتى يتقدم بالنوم فينشط في قيامه آخر الليل وفي قيامه لصلاة الفجر. وإذا كان السهر يجره إلى ترك صلاة الفجر مع الجماعة حرم ذلك، ولو كان في قراءة القرآن ولو كان في طلب العلم. إذا كان السهر يضره ضررا يوقعه في ترك صلاة الفجر مع الجماعة أو ترك صلاتها في وقتها حتى لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، هذا محرم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.